أقامت طلائع الشباب اجتماع الاجتهاد والتعبئة العامة لتنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري في ساحة قصر قمصان للشمس يوم 23/2. شارك فيه تشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر اتحاد كيمسونغ الاشتراكي للشباب وشباب شكيلة والطلبة. عرب جميع المشاركين عن فائق الاحترام متطلعين إلى صورتي زعيم لادين كيم سونغ والقائد لادين كيم جونغ الباسمين. طلع جون يونغ نام رئيس اللجنة المركزية لاتحاد كيم سونغ الاشتراكي للشباب نداء المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري الموجه إلى جميع عساكر الجيش الشعبي الكوري والشباب وأبناء الشعب هجوما عاما نحو النصر الاشتراكي الكامل رافيا لحيبة إبداء صورتي مليمة. ألقيت فيها كلمات العزم، ودعا المتكلمون إلى فتح أزوى أصول الازدهار لطلعة الشباب القوية عن طريق إدهار روح طلع الشباب في أسر سنغون وشجاعتهم بقوة في المسيرة العامة المحيبة الحاضرة واستقبال المؤتمر التاسع القادم لاتحاد كيم سونغ الاشتراكي للشباب القريب على نحو جديد. وفيه تم اتخاذ رسالة العزم.